قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، في الحديث عن المنافقين وبيان صفاتهم وأحوالهم وما هم عليه من الفساد. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النفاق. وأحب أن أنبه على أن المؤمن شديد الحذر من النفاق، فإن النفاق المؤمن يخافه ويحذره، لذلك قالوا ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فمن علامات النفاق عدم الخوف من النفاق، ومن علامات الإيمان الخوف من النفاق. فالمسلم يستعيذ بالله من النفاق ومن أهله، ويجتهد في إصلاح نفسه حتى لا يكون من هذا الصنف الذي هو أسوأ الأصناف، وهو يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إذا قيل لهؤلاء المنافقين الذين اتصفوا بما سبق من الصفات، وهي المخادعة وأن في قلوبهم مرضى وأنهم مفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال لهم، طبعا وإذا قيل لهم قال لهم الرسول، قال لهم الدعاة، قال لهم أي أحد، قال لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن مسعود عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني، ذكر وصفه هنا الطيب، عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال هم المنافقون. هؤلاء الذين إذا قيل لهم هذا القول قالوا هذا الجواب هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض، يعني أما معنى لا تفسدوا في الأرض، قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. لا تفسدوا في الأرض الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، وهذا معنى الفساد في القرآن. الفساد هو الكفر والعمل بمعصية الله كما سيأتي تقريره. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده. وقال ابن جريج عن مجاهد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. هذا تفسير ينبغي التنبه له، وهو ما هو الفساد؟ كل كفر ومعصية فساد، فكل من كفر بالله وعصى الله فقد أفسد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني ولا تقعوا في الكفر ومعصية الله بعد أن أصلح الله هذه الأرض بالهدى والحق ودعوة الرسل الذين دعوا إلى التوحيد والطاعة. ومما يقرر هذا المعنى ما جاء في قول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تأملوا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، جعل المفسدين في الأرض مقابلين لمن آمن وعمل صالحا، لم يقل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين كفروا وعملوا السيئات، لأن هذه المقابلة، لكنه بدل أن يقول كالذين كفروا وعملوا السيئات قال كالمفسدين في الأرض، فدل ذلك دلالة صريحة واضحة على أن المفسدين هم من كفر بالله تعالى وعصى الله في الأرض، فكل من عصى الله في الأرض فقد أفسد. هذا هو الفساد الحقيقي، وإذا أردنا أن نحارب الفساد فلنبدأ بالفساد الأول والحقيقي وهو هذا الكفر بالله والعياذ بالله ومعصية الله. فكل من عصى الله تعالى في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم ذكر أثرا عن سلمان الفارسي يدل على أن أو يفيد بأن هؤلاء لم يأتوا بعد لشدة فسادهم، قال لم يأتوا بعد، فقال وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام ابن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عثمان ابن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية قال ما جاء هؤلاء، ما جاء هؤلاء، هكذا قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه فيما روي عنه. قال ابن جرير ما معنى لم يجيء هؤلاء بعد؟ يعني في وقتهم، في وقته رضي الله عنه، يعني أن هذا الفريق الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لم يجئ هؤلاء بعد. قال ابن جرير مبينا معنى كلامه قال يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنى أنه لم يمضي ممن تلك صفته أحد، لا أنه عنى أنه لم يمضي ممن تلك صفته أحد، يعني المنافقون وجدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك، لكن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا المستوى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لم يجئ هؤلاء بعد. هذه الصفة أعظم مما كان عليه المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن جرير رحمه الله فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله. لاحظوا هذا الأمر الذي هو من صفات المنافقين، يعني هم كاذبون، هم منافقون بهذا الفعل أيضا. قال ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. ابن كثير رحمه الله أعجبه ما ذكره ابن كثير من جعل موالاة الكفار والسعي في رضاهم من صفات أهل النفاق وهو من الفساد في الأرض، فقال وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض، ركزوا على هذا الكلام، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا تفعلوا موالاة أهل الإيمان وترك موالاة أهل الكفر، إن لم تفعلوا ذلك، يعني إن لم توالوا أهل الإيمان وتنصروهم وتبتعدوا عن الكفار وتتركوا مناصرتهم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا وجه علاقة هذه الآية بهذه الآية، لأنه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بموالاة أهل الشرك والكفر قالوا إنما نحن مصلحون، كما جاء ذلك في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولوا نحن نريد الإصلاح والإحسان بينكم وبين أهل الكفر. فهذا من أعظم الفساد، إذا وجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يوالي الكفار ويسعى فيما يقربه إليهم وقد يفضلهم

وأبلغوا في العمى والبعد عن الهدى، وهذا هو الذي لا فائدة منه. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة يقع فيها في السفه والجهل وهو لا يعلم بحاله، فهذا لا حيلة فيه، لأن الجاهل كما تعلمون جاهل بسيط، جاهل ويعرف ويعلم أنه جاهل، فهذا أمره سهل، يوشك أن يعلم ويرتفع عنه هذا الوصف القبيح. لكن الجاهل المركب الذي يجهل ويجهل أنه جاهل، هذا لا فائدة فيه، ولذلك هم سفهاء ولكنهم لا يعلمون أنهم سفهاء، فهؤلاء لا حيلة فيهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما تيسر ذكره في تفسير هذه الآيات التي في سورة البقرة عن المنافقين، بناء على ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيها، وأمرها واضح بين. المهم أن يحرص المؤمن على البعد عن هؤلاء والحذر من الاتصاف بصفاتهم التي ذمهم الله تعالى بها، وأن يكون من المصلحين في الأرض بالطاعة والأمر بها ومن الإيمان بالله تعالى، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل النفاق من الإفساد في الأرض. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النفاق وأن يجعلنا من أهل الإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.